وإلى السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. فرغنا من سرد وقائع معركة أحد، هذه المعركة التي كان فيها نصر ثم بعد ذلك وقع ما وقع من مخالفة فهزيمة، وسمى الله تبارك وتعالى ما وقع للمسلمين من مقتلة حيث قتل 70 وجرح النبي الكريم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم فشلا. ها؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. أول المعركة قتل قتل حتى فر المشركون وفر نساؤهم. ها؟ حتى إذا فشلتم، شوف فشل، لا تنزلوا نزلوا، معصية واحدة، كم معصية نحن نرتكب ثم نشكو بعد ذلك أن مكافآتنا وأن رواتبنا وأن ميزانيتنا ما تكاد تغطي عجزنا ولا نفقاتنا، وكثير منا يقف طابور وصف على البقالة يوم 20 في الشهر ها لتسجيل ديون. سبحان الله سبحان الله. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ومعصية أعظم من هذه، منكم من يريد الدنيا، هذه المشكلة، منكم من يريد الدنيا، الغنائم الغنائم انزلوا ولا المشركون الأدبار. لكن عبد الله بن جبير قال اذكروا اذكروا تذكروا رسول الله قال لا تنزلوا لا تعصوا، ترى المعصية والله والله المعصية يبيد الله بها أمم ويزيل شعوبا، كما قال الله عز في علاه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، جوع وخوف. شوف الآن الشعوب الإسلامية وكثير من الشعوب والأمم جوع وخوف، أليس ذلك كذلك؟ لكن تعال خذ ها خذ كاشف فيما يدور، كبريهات، خمارات، دور عربدة أكرم الله السامعين، حكم بغير ما أنزل الله، مسابح مختلطة، نساء مشلحات، سافرات، ما في حجاب، في حرب للمتطوعين، وفي الوقت نفسه خوف خوف خوف خوف، تفجيرات وتدمير ومجرمون، وفقر فقر فقر. يا ناس ارجعوا إلى الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذه المعركة التي ذكرت مختصرها في مجالس 3 أو 4 من الناحية التاريخية وما يتعلق بالجانب التاريخي على السنن الذي تقص فيه السيرة في الغالب وفي العادة، أجدني مفصلا لهذه المعركة من الناحية المنهجية والموضوعية، لأن القصد من سرد وقائع السير والمغازي أخذ العظة والعبرة، وليس هو الغمغمة والهمهمة وتحريك الرؤوس وتحريك الأكتاف حين سرد السير والمغازي. الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام من الأمور الحميدة ومن الأمور والقربات المستحبة إلى الله جل جلاله. يعني الآن لو قسمنا هذه المعركة، الآن المعركة التاريخية يحفظها الصغار قبل الكبار، لكن لو سردنا هذه المعركة في جانب المنافقين، فيه جانب استبسال الشباب كسمر بن جندب وهم في سن 15 من أعمارهم يستبسرون ويصارع بعضهم بعضا ليظهروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوة، هل يصلح أن يستأنس بمثل هذا العمر لما يتعلق بتقديم هؤلاء الشباب للجهاد في سبيل الله إذا حمى وطيس الحرب وكان الجهاد لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ مشاركة النساء، هل هذه المشاركة يستدل بها كما يستدل بها أولئك المتحللون على إخراج النساء وتبذلها وسفورها وسفرها وأن تعمل كل شيء باسم الحرية، تختلط بالرجال باسم الحرية والديمقراطية والتقدمية، ثم يجيك إنسان فيضرب فرشة عليها ويقول ما شاركنا في الحرب. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، تقيس مشاركة، هذه قياس من أبطل الباطل، تقيس مشاركة النساء في الحروب وسقي الجرحى ومداواة المجروحين، تقيس على هذا تلك الأسفار المشبوهة عندما تسافر المرأة بلا محرم وتجلس بين رجال وتجلس بين شباب وهي في كامل زينتها، ها، والعطر يفوح منها، ولو كان عطرا واحدا لاتقيته، ولكنه عطر ومكياج وتبرج وسفور وقلة دين وقلة حياء، هذا ما يقاس على هذا. الآن دعونا في ناحية موضوعية فقط من معركة أحد، مشاهد إيمانية لكي يزداد إيماننا، نسأل الله أن يزيد في إيماننا ويقيننا وإحساننا وتقوانا. من المشاهد الإيمانية سلسلة مشاهد سأسلسلها لكم من واقع المعركة. أنس بن النضر هو عم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أنس بن مالك: قال عمي الذي سميت به. أنس أنس، من هو عمه؟ هو أنس بن النضر رضي الله عنه. ولم يكن شهد بدرا، فقال أنس بن النضر مستعظم تخلفه عن معركة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر أهل المدينة كلهم، ولكن المتجهزون خرج بهم إلى بدر، فكبر ذلك وعظم على أنس بن النضر عم أنس، فقال رضي الله عنه: أول مشهد شهده رسول الله معركة بدر، ما شهدت هذا المشهد مع رسول الله. يقول رضي الله عنه: لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله ليراني الله ما أصنع في ذلك المشهد، يعني نوى خير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الواحد يبقى يطول لحيته ويعلم الله عز وجل أنه فيه حرقة وألم شديد، لكن الزوجة جالست له بالمرصاد، ها، لا صغيرة ولا كبيرة ولا عريضة، لكن يعلم الله عز وجل أنه فيه حرقة، متألم، يقول: كيف أخالف وأنا على أرض الله أخالف سنة واجبة عن رسول الله، لو علم الله فيه خيرا. واحد ما يتمكن من قيام الثلث الأخير من الليل، لكن والله ينام ولما يقوم يعني يلوم نفسه لوما شديدا، يقول: ثلث أخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ها، ويباهي ويقول: من هل مستغفر فأغفر، كيف أنا أنام، بل أنام عن صلاة الفجر. إذا علم الله فيك في قلبك خيرا يبلغك هذا الخير، يبلغك هذا الخير، كما بلغ أنس بن النضر، قال: لئن أشهدني الله مشهدا مع رسوله ليرين الله ما أصنع. ويقدر الله أن يشهد أحدا، فأخذ سلاحه ومضى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقي وهو يتجه إلى الأعداء ليلتقي بهم في حرب ضروس بصدره، يستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه فيقول: يا سعد، والله يا سعد، والله إني لأجد ريح الجنة دون جبل أحد، والله إني لأشم ريح الجنة. إذا أيقن الإنسان بالشيء وقصد خيرا يكاد يشم ريحه. فقاتل ببسالة وإيمان وشجاعة حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية، حتى قالت أخته الربيع بنت النضر رضي الله عنها: والله ما عرفته إلا ببنانه، يعني أغرق بالضرب والطعن والرمي. والحديث في صحيح مسلم، وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال، شوف ما قال، قاتلوا، القتال واقع وحاصل، العمل عملك واقع وحاصل، تصلي تصوم، لكن قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فاللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا محدثين ولا مبدلين. وللحديث في هؤلاء الشهداء وأمام جبل أحد إن شاء الله سلسلة كلام، والله أعلى وأعلم. يقول: ما حكم مهنة المحامي في الإسلام؟ مهنة المحامي في الإسلام كما يقال سلاح ذو حدين. إذا كان والله يقف مع المجرم، قال هذا مجرم قاتل ها سارق، يقف معاه إلى أن يخرج له براءة، فهذا تعاون على الإثم والعدوان. وأما إذا كانت المحاماة وقوف مع الضعفاء والمظلومين حتى يستخرج لهم حقوقهم، فهذا هو أوسع ما قال الله عز وجل في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أنا أحذر إخواننا المحامين، بعض الناس يعرف تماما أنه هذا مجرم سفاك دماء هتاك أعراض آكل أموال الناس سارق، يقف معاه، المهم أنه يدفع فلوس، يقف معاه بالباطل يروح ويجي، حرام حرام حرام، تعاون على الإثم والعدوان. يقول: هل من السنة المصافحة باليدين أو بيد واحدة؟ بعض الناس إذا أراد أن يحترمك يصافحك باليدين، المصافحة باليدين ليس من السنة، بيد واحدة فقط.